بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فهو إذا موجود في الطرفين قائم بهما، بمعنى ما ليس بخارج منهما، من غير أن يكون عينهما أو جزءهما أو عين أحدهما أو جزءه. كان الكلام في إثبات الوجود الرابط. قلنا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قسم الموجود إلى وجود مستقل ووجود رابط. ما فيما يرتبط بالوجود المستقل فقلنا نحن لا نحتاج إلى دليل لإثباته. لماذا؟ لأنه ثبت لنا فيما سبق أن أصل الواقعية ثابت، وهذا أمر فطري، وأن هذه الواقعية هي الوجود كما ثبت في أصالة الوجود. إذن الوجود المستقل بناء على هاتين المقدمتين مما لا إشكال فيه. إنما الكلام لا بد أن ينصب لإثبات الوجود الرابط. ومن هنا حاول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أن يثبت الوجود الرابط استطراقا من القضايا الخارجية. قال أن القضية الخارجية الصادقة لكي يثبت صدقها لا بد أن يكون الموضوع موجودا في الخارج، المحمول موجودا في الخارج، والنسبة القائمة التي هي الوجود الرابط لا بد أيضا أن يكون موجودا في الخارج. وإلا إن لم تكن النسبة موجودة في الخارج لصحت كل قضية، لصح قولنا الإنسان أيضا حجر. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان موجود في الخارج، الحجر أيضا موجود في الخارج، مع أنه لا إشكال ولا شبهة أن قولنا الإنسان حجر ليست صادقة مع وجود الموضوع والمحمول كلاهما في الخارج. إذن ماذا تفقد هذه القضية؟ تفقد الوجود الرابط. إذن الوجود الرابط أيضا لا بد أن يكون متحققا في الخارج، ولكنه هل هو وجود في قبال الموضوع في قبال المحمول، أم أنه موجود قائم بالموضوع والمحمول؟ السيد العلامة فيما سبق قال بأنه لا يمكن أن يكون وجودا مستقلا عن الموضوع والمحمول. لماذا؟ لأنه نحتاج إلى رابطين يربط هذا الموجود المستقل بالموضوع من جهة وبالمحمول من جهة أخرى، وهكذا فتكون أجزاء القضية خمسة، والخمسة تحتاج إلى روابط أربعة، وهكذا تتسلسل أجزاء القضية، والتسلسل محال لأنه محصور بين حاصرين هو الموضوع والمحمول. هذا مضافا إلى إشكال آخر، وهو أنه لا نفهم قضية من القضايا. لماذا؟ لأنه متوقف على ما لا عد له، ما لا نهاية له من أجزاء القضية. وفي النتيجة أيضا هذه الأجزاء غير المتناهية لا يحصل منها ربط، لأن هذه الأجزاء كلها أجزاء مستقلة في الوجود. إذن هذا الوجود الرابط الذي هو ثابت موجود في الخارج ليس مستقلا عن الموضوع والمحمول، بل هو قائم بالموضوع والمحمول. طب هذا الوجود الرابط هو عين الموضوع والمحمول؟ لا. لماذا؟ لأنه لو كان عين الموضوع والمحمول لكان أيضا مستقلا، والمفروض أنه رابط. إذا كان الوجود الرابط غير الخارج من الموضوع والمحمول القائم بهما، لو كان عينهما أو عين أحدهما لكان أيضا ماذا؟ مستقلا. والمفروض أنه وجود رابط. أيضا هذا الوجود الرابط ليس جزءا فيهما ولا جزءا لأحدهما، لأن جزء المستقل أيضا مستقلون. إذن هذا الوجود الرابط، التفتوا جيدا، في بعض الأحيان البرهان يدلنا على شيء ولكن التصور مشكل له، لأنه لا يمكن أن يتصور. لماذا لا يمكن أن يتصور؟ ذكرنا في بحث في البحث السابق أن عدم التصور، أو في أبحاث سابقة ما أدرس فيما سبق أنا ذاكر هذا المطلب يولا، أن عدم التصور لشيء له أحد منشأين: إما لقوة وشدة وجوده فالواجب سبحانه وتعالى، ومن هنا قلنا أنه لا يوجد له علم حصولي، وإما لضعف وجوده أيضا لا يتصور. إذن هنا عندما نقول أن الوجود الرابط سنخ وجود قائم بغيره، وجوده وجود في غيره، وجود في نفسه لا يوجد، وجوده في غيره معدوم لا، لأنه يربط بين الموضوع والمحمول. موجود نعم، وجود مستقل لا، لأنه لو كان وجودا مستقلا لما استطاع أن يكون رابطا بين وجودين مستقلين. إذن لا هو خارج عنهما ولا هو داخل فيهما دخول العينية أو دخول الجزئية. شيء غريب في هذا الوجود الرابط، إنسان يحلله جيدا يصل إلى مطالب أدق، وهو أن هذا الوجود الرابط سنخ وجود لا هو عينهما ولا عين أحدهما ولا هو جزءهما ولا هو جزء أحدهما ولا هو خارج منهما، فهو داخل وليس بداخل، خارج وليس بخارج، لأنه داخل لأنه قائم فيهما، خارج لأنه لا هو عينهما ولا هو جزءهما. طبعا هذا كله منشأه ضعف هذا الوجود، وهو أنه وجود قائم في غيره ولكن لا كقيام شيء بشيء، وليس خارجا منهما لأنه يكون وجودا مستقلا. إذن المعنى الرابط أو الوجود الرابط سنخ وجود يمكن أن يعبر عنه بهذا التعبير، التفتوا جيدا، يمكن أن يعبر عنه بهذا التعبير: أنه وجود داخل في الموضوع والمحمول ولكن لا دخول كدخول شيء في شيء. لماذا؟ لأنه لو كان داخل كدخول شيء في شيء كان إما عينه وإما جزءه، والمفروض أنه لا عينه ولا جزءه. ووجود خارج منهما يعني من الموضوع والمحمول، ولكن لا كخروج شيء من شيء، وإلا لو كان خارجا منهما كخروج شيء من شيء لكان وجودا مستقلا. ومن هنا يتضح لكم تلك الكلمة المنقولة عن أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام: داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء، وخارج عنها لا كخروج شيء عن شيء. داخل في الأشياء لا بممازجة، وخارج عن الأشياء لا بمباينة، لأنه إذا كان داخل في الأشياء بممازجة تلزم العينية والجزئية، وإن كان خارجا عنها بالمباينة يلزم أن يكون وجودا في قبالها. فالمعنى الرابط سنخ معنى هو داخل لا كدخول شيء في شيء، يعني ليست العينية والجزئية، خارج لا كخروج شيء عن شيء، وإلا لكان وجودا مستقلا في قبال الموضوع والمحمول. قال فهو أي هذا الوجود الرابع في التصور هو المشكل، ها بل لا تصور له، لأنه وجوده سلك وجود لا تصور له، قائم بالطرفين، فلا يمكن أن يتصور إلا من ماذا؟ إلا من خلال طرفين. كالمعنى الحرفي الذي قرأتموه في علم الأصول، هناك ماذا قلنا في علم الأصول في المعنى الحرفي؟ قلنا سنخ معنى لا يمكن أن يتصور إلا ماذا؟ إلا من خلال الطرفين. فهل يمكن أن تتصوره من غير خلال طرفي؟ لو تصورته من غير طرفي لكان المعنى الإسمي، بعد خرج عن حقيقته التي هو عليها، لأن الابتداء معنى إسمي، من هو المعنى الحرفي، ومن لا يفهم له معنى إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الجملة، من خلال الربط الكلامي. فإذا توجهت إليه وقلت من تفيد ابتداء الغاية، بعد مو ذلك من الموجود في الجملة، هذا معنى آخر وهو المعنى الإسمي الذي أنت تلتفت إليه بنحو الاستقلال. فهو إذن موجود في الطرفين قائم بهما. شنو قائم بهما؟ قال بمعنى ما ليس بخارج منهما. هنا عندما قال ما ليس بخارج منهما احتاج إلى جملة أن يكمل. لماذا؟ إذا تتذكرون نحن في أحكام الوجود وأوصاف الوجود أيضا قلنا هذا التعبير، قلنا الوحدة الأصالة البساطة ماذا؟ ليست خارج عن الوجود. ولكن هناك ليست خارج عن الوجود، ماذا فسرناها؟ قلناها لأنها عين الوجود. هنا عندما نقول المعنى الرابط ليس بخارج من الموضوع والمحمول، يعني عين الموضوع والمحمول، قال لا، من غير أن يكون ذلك الوجود الرابط عينهما الموضوع والمحمول أو جزءهما أو عين أحدهما أو جزءه، ثم وفي القبال ولا أن ينفصل منهما، لا هو خارج كخروج شيء عن شيء، ولا هو داخل كدخول شيء في شيء، ولا أن ينفصل منهما، والطرفان اللذان وجوده أي وجود ذلك المعنى الرابط فيهما يعني قائم بهما هما بخلاف الوجود الرابط، يعني ماذا؟ يعني وجوده وجود مستقل قائم في نفسه، بخلاف الوجود الرابط فإنه قائم ولكنه في غيره، لا أنه قائم في نفسه. فثبت أن لو كان في أول السطر أو لا باعتبار أنه النتيجة، فثبت أن من الموجود ما هو وجوده في نفسه وهو المستقل. السيد العلامة لم يقم دليلا لإثبات أن الموجود منه ما هو وجوده في نفسه، لماذا؟ لأنه أمر بديهي، نحن قلنا أن الواقعية متحققة وأن هذه الواقعية ماذا؟ هي الوجود، إذن الوجود في نفسه ثابت، إنما الكلام المؤونين في الوجود في غيره، ومن هنا تصدى لإثباته في الفصل الأول. إذن إلى هنا قال ومنه أي من الوجود ما وجوده في غيره وهو الوجود الرابط. إذن ثبت لنا ما هو عنوان المرحلة في الوجود المستقل والرابط، يعني الوجود إما مستقل وإما رابط. ومن الواضح أن هذه الأقسام وليست بديهية الثبوت، نعم القسم الأول بديهي الثبوت، ولكن القسم الثاني نظري يحتاج إلى دليل، وهذا هو الدليل الذي أقامه السيد العلامة لإثبات المطلب. إلا أن هذا الدليل الذي أقامه السيد العلامة لإثبات هذا المدعى الدليل غير تام، وإن كان المدعى ثابتا في نفسه. المدعى إن شاء الله سنثبته في بحث العلة والمعلول، ونشير إليه أيضا في الفصل الثاني من هذه المرحلة، وهو أن وجود المعلول وجود رابط، سنقيم البرهان على ذلك. ولكن الدليل عليه ليس هذا هو الدليل الذي ذكره السيد العلامة، لما أن ما ذكره يرد عليه حلا ونقضا. أما حلا فلأن السيد العلامة حاول من خلال القضية في الذهن أن يستطرق إلى وجود النسبة في الخارج. قال نحن عندما نأتي إلى الذهن نجد مركبة من ماذا؟ القضية من موضوع ومحمول ونسبة بينهما. إذن لابد في الخارج ماذا؟ أن يكون الموضوع موجود، المحمول موجود، والنسبة أيضا موجودة في الخارج. ولكنه حقيقة الحمل ليست هي وجود النسبة بين طرفين، حقيقة الحمل هي الاتحاد بين الطرفين. السيد العلامة فرض أن الحمل يعني وجود النسبة بين الموضوع والمحمول، مع أن الحمل ماذا؟ ليس هو وجود النسبة بين الموضوع والمحمول، الحمل والحكم باتحاد الموضوع مع المحمول. ومن هنا قرأتم في علم المنطق أن الحمل هو الهوية. شو المعنى الهوية؟ يعني أنت تستطيع أن ترفع الموضوع تضع مكانه ماذا؟ هو، وأن ترفع المحمول وتضع مكانه هو، ثم تحكم باتحاد هذه الهوة مع هذه الهوة تصير الهوية. فالحمل هو الاتحاد في الوجود الخارجي. نعم في عالم الذهن أنت تقول الموضوع شيء، المحمول شيء، وماذا؟ والنسبة الحكمية أو النسبة الرابطة بين الموضوع والمحمول شيء آخر. ولكن في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا موضوع محمول نسبة، يوجد عندنا وجود واحد هو مصداق للموضوع وللمحمول في آن واحد. قولنا زيد قائم، لا يوجد عندنا في الخارج زيد وقيام ونسبة بين زيد والقيام، يوجد عندنا موجود واحد في الخارج هو زيد القائم، وهو وجود واحد. وسيأتي التصريح من السيد العلامة بعد ذلك يستحيل وقوع النسبة بين الشيء ونفسه، وهذا الوجود إذا كان واحدا بعد يستحيل أن تتخلله نسبة، لأنه يلزم أن تتخلل النسبة بين الشيء ونفسه. وهذا هو الذي صرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الفصل الثامن من المرحلة الحادية عشرة. الإخوة يجون وياي إلى الفصل الثامن من المرحلة الحادية عشرة في قوله: ينقسم العلم الفصولي إلى تصور وتصديق. ما أدري لقوي ولا في السطح المقابلة، يعني في السطح اليسرى 6-7 أسطر من الأخير أول السطر قال: وأما كون الحكم فعلا نفسانيا. وجدوا الإخوة سطح النسخة الموجودة عندي 223 223 بحسب نسختي، أنتوا إيش قلت؟ 251 في وسط الصفحة تقريبا. وأما كون الحكم فعلا نفسانيا، لفوها الإخوة شوفوا قال: فحقيقته في قولنا زيد قائم، زيد قائم قضية خارجية، مطابق زيد موجود في الخارج، مطابق قائم موجود في الخارج، ونسبة بينهما. السيد العلامة شوفوا ماذا يقول، يقول: فحقيقته مثلا أن النفس تنال من طريق الحس أمرا واحدا، مو تنال الزيد والقيام والنسبة بينهما. والاستدلال السيد العلامة كان مبني على ماذا؟ أنه زيد شيء والقيام شيء والنسبة بينهما، فلهذا قال النسبة متحققة في الخارج. قال: أمرا واحدا، هذا الأمر الواحد ما هو؟ وهو زيد القائم. زيد والقيام ليس شيئين في الواقع الخارجي، بل هو شيء واحد. ثم تنال أمرا قائما وتنال زيدا غير قائم. من هنا يتضح لها أن القيام ليس ذاتي لا لزيد ولا لعمر، لأنه لو كان القيام ذاتي لزيد أو لعمر، وإذا كان القيام ذاتي لزيد بعد لا يمكن أن يكون ماذا؟ غير قائم. إذا كان ذاتي لعمر بعد لا يمكن أن يكون غير قائم. إذن عندما تنال أيضا من طريق الحس القيام مرة وعدم القيام مرة، تعرف ماذا؟ تعرف أنه ليس بذاته. تنال عمرا قائما وتنال زيدا غير قائم، فتستعد بذلك لتجزئة زيد القائم الى مفهومي زيد والقيام. اذا هذه وظيفة العقل، ان يجزئ الواقع الخارجي الى زيد والقيام والنسبة بينهما. في الواقع الخارجي احنا ما عندنا زيد والقيام والنسبة بينهما، فتجزئ وتخزنهما زيد عندها. ثم اذا ارادت حكاية ما وجدته في الخارج اخذت زيدا والقائمة المخزونان عندهما عندها وهما اثنان، ثم جعلتهما واحدا. اذا حقيقة الحمل هو ماذا؟ هو الاتحاد بين الموضوع والمحمول، لا النسبة بين الموضوع والمحمول. وهذا هو الحكم الذي ذكرنا انه فعل الى اخره. اذا اولا يرد على هذا الدليل حلا ان الحمل ليس هو النسبة بين الموضوع والمحمول، بل الحمل هو اتحاد الموضوع والمحمول، هذا حلا. واما نقضا فلانه يرد عليه انه يلزم ان عندما نقول الوجود اصيل ان تكون ماذا؟ ان الوجود شيء في الخارج والاصالة شيء في الخارج، وتوجد بينهما ماذا؟ نسبة. ويلزم عندما نقول الله عالم قادر حي ان يكون الموضوع شيء في الخارج والمحمول شيء اخر في الخارج، ثم تقوم بينهما نسبة. ثم ثلاث اشكالات اخرى، ثلاث اشكالات اخرى ايضا مستفادة من كلمات نفس السيد العلامة، ولكن بعد الدخول فيها يخرجنا عن محل الكلام. المهم ان هذا البرهان الذي اقامه لاثبات الوجود الرابط، البرهان مخدوش، ولكن بطلان الدليل على المدعى ليس دليلا على بطلان المدعى. المدعى تام كما سنثبته في محله، ولكن هذا الدليل غير تام. قد وقد ظهر ملي قال انسان حجر، باعتبار انه الانسان ليس بحجر في الواقع الخارجي، قضية كاذبة. نعم قولك ليس الانسان بحجر صادقة، الانسان حجر قضية كاذبة، هذه قضية كاذبة تسلب اثبات الحجر بلي عدم المطابقة الواقع الخارجي، عدم المطابقة. قلنا صدق وكذب القضايا فيما سبق، ذكرنا في الامر السابق انه بمطابقتها للواقع الخارجي وعدم مطابقتها. انا مو كلامتي هذا، انا بدي اقول انتو عين سؤالكم وين في اي جهة. هاي قضية صادقة، قاضي قاضي جيد كاذبة. اي بلي لا سيدنا، باعتبار انتم في البحث السابق ما كنتوا، احنا ذكرنا ان السيد العلامة يريد ان يستطرق من القضايا الصادقة لاثبات الوجود الرابط، احنا نريد نقول بانه دليل قياسي، بعد ما إلى علاقة بأنه الإنسان حجر قضية كاذبة. وفي شنو ربطه بمحل الكلام؟ أنا أقول هاي القضية كاذبة، إذا ما في اتحاد، سلف الاتحاد. الإنسان حجر كاذبة، صدقها ماذا؟ صدقها الإنسان ليس بحجر وهو اتحاد. يعني نريد أن نقول أن مصداق الإنسان متحد مع معدومه. يا له إيه خارج الفرضي بعد هذا سيدنا في نفس الأمر ذكرناه أنه الخارج مقصودنا أعم من الواقع الحقيقي والواقع بالتوسع الأول والواقع بالتوسع الثاني. عندما أنا أقول واقع خارج بعد مو هذا الخارج في قبال نفس الأمر. سيدنا واقعا ماذا ألتفت إلى إشكال؟ وقد ظهر مما تقدم أن معنى توسط النسبة بين الطرفين كون وجودها أي النسبة قائما بالطرفين رابطا بين الطرفين. أكرر المدعى تام وهو أن الوجود الربطي ثابت، إنما الكلام في الدليل. هذا الدليل يمكن التأمل فيه. وسيد العلامة سيقيم دليلا آخر في بحث العلة والمعلول وفي الفصل الثاني من هذه المرحلة، أن الوجود المعلول وجود رابط، وجود بنحو المعنى الحرفي لا وجود بنحو المعنى الاسمي، ويتفرع عليه أي على ما ذكرنا من أن الوجود الرابط متحقق وقائم بالطرفين، يتفرع عدة أمور. الأمر الأول أن الوجود الرابط، طبعا قبل أدخل في التفريع، السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى أيضا في أبحاث الخارج وفي الحلقة الثالثة من علم الأصول أيضا يفترض وجود النسبة في الخارج، فإما تبعا للسيد العلامة وإما هو معتقد بذلك. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث في الحلقة الثالثة في المعاني الحرفية صفحة 97 يقول: إنا حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم، مفهوم بإزاء النار، مفهوم بإزاء الموقد، ومفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد، ويعبر عن هذه النسبة بأنها النسبة الخارجية، يعني يفترض وجود النسبة في الواقع خارجي. ولكن بناء على ما ذكرنا بعد لا يمكن أن نفترض وجود النسبة في الواقع الخارجي بناء على هذا البرهان، يعني لا يمكن أن ننظر إلى الذهن نرى أنه يوجد موضوع، يوجد محمول، يوجد نسبة، إذا نقول في الواقع الخارجي أيضا يوجد موضوع، يوجد محمول، يوجد نسبة. هذا الاستدلال بعد استدلال مخدوش. ويتفرع على ذلك أمور. الأمر الأول أن الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفين. إذا كان الطرفان خارجيين بناء على مبدأ سيد العلامة، إذا النسبة تكون ماذا؟ خارجية. إذا كان الطرفان ذهنيين فالنسبة تكون ماذا؟ ذهنية، لأن المفروض أن وجودها، وجود المعنى الربطي، وجودها قائم بالطرفين. فإذا كان الطرفان خارجيين فالنسبة تكون خارجية، المعنى الرابط، الوجود الرابط يكون خارج. إذا كان ذهني فالمعنى الرابط يكون ذهني. أن الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفي، سواء كان الوعاء المذكور يعني للطرفين هو الخارج أو هو الذهن. لماذا؟ وذلك لما في طباعي، طباع ليس جمعا وإنما هو مفرد بمعنى طبع، بخلاف كلمة الطباع التي جاءت في المقدمة فإنها جمع للطبيعة. قال: وذلك لما في طباع الوجود الرابط من كونه، أي الوجود الرابط، غير خارج من وجود طرفيه. إذن فوعاء وجود كل منهما، مو كل منها، هاي النسخة القديمة أيضا منهما، هاي النسخة الحديثة صايرة منها. فوعاء وجود كل منهما أي من الطرفين بهو بعينه وعاء وجوده أي الوجود الرابط. فالنسبة الخارجية إنما تتحقق بين طرفين خارجيين، والنسبة الذهنية إنما تتحقق، هذه الكلمة ساقطة في النسخ الحديثة، والنسبة الذهنية إنما تتحقق بين طرفين ذهنيين. والضابط العام أن وجود الطرفين مسانخ لوجود النسبة الدائرة بينهما. ويا ليته عكس المطلب، قال أن وجود المعنى الرابط مسانخ لوجود طرفيه وبالعكس، لأنه نحن نريد أن نثبت أن المعنى الرابط مسانخ لوجود طرفيه، مو أن وجود الطرفين مسانخ للمعنى الرابط. قال: والضابط أن وجود الطرفين مسانخ لوجود النسبة الدائرة بينهما وبالعكس. ثانيا، شوفوا هذا في قوله ثانيا، بل لا بيان مبني على ذلك التحليل الدليل ماله والدليل غير متعمد. هذا مبني على الدليل اللي ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهو أن النسبة موجودة هم في الخارج هم في الذهن، ولكن قلنا في الخارج إحنا الذهنية ما عدنا حتى تتحقق نسبتهم. فلهذا اعتراض على كلام السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما افترض أن النار شيء والنار والموقد شيء آخر والنسبة بينهما. أنا حتى الإخوة أيضا يتوضح أنه ليس اعتراض تعبدي. شوفوا الموقد يعني مكان خاص. الموقد شنو معنى؟ شنو فرق الموقد عن اي مكان اخر؟ يوجد فرق منه؟ لا. الموقد يعني ذلك المكان الخاص الذي وضع فيه النار. بس انت هذه النار لو جعلتها في اي مكان اخر هم يصير معنى ذلك المكان؟ هم يصير موقد. فاذا الموقد ليس شيء وراء المكان. اذا عندما تقول النار في الموقد معناه ماذا؟ يعني النار في المكان، هذا معنى. ولكن هذا المكان الخاص تسميه ماذا؟ موقدا. من قبيل عندما تقول زيد في الدار، زيد في الدار هو الدار شنو هي؟ وهي المكان. ولكن لأنه أبو أحجار خاصة سمي هذا ماذا؟ دارا. وإلا الدار والمكان لا فرق بينهما إلا بالعموم والخصوص. المكان معنى عام والدار ماذا؟ المكان هو بمعنى خاص. المكان ما هو؟ إن شاء الله سيأتي في بحث المكان أن المكان هو ذلك الفضاء الذي يشغله الموجود المادي. أنا هذا المقدار من الفضاء الذي يشغله يسمى مكان. هذا ما يسمى مكان، ها؟ هذا مكان للذرات الموجودة فيه. أنا مكاني أي فقط هذا المقدار الذي أشغله. فإذا المكان والمكين حقيقة شيء واحد. مو عندنا زيد وعندنا مكان وبينهما ماذا؟ نسبة. يعني ليس وجود زيد في المكان من قبيل وجود الماء في الإناء. التفتوا جيدا، ليس وجود زيد في المكان من قبيل وجود الماء ماذا؟ في الإناء. لأن وجود الماء في الإناء، الإناء ظرف وزيد هو المظروف. المكان والمكين ليس من قبيل الظرف والمظروف. وإلا لو كان الأمر كذلك، خب مكاني هنا، مكان الغرفة أين؟ في هذا موقع. هذا الموقع مكانه أين؟ في قم. قم مكانه أين؟ في إيران. إيران مكانه أين؟ في الكرة الأرضية. الكرة الأرضية مكانها أين؟ في المنظومة الشمسية. إذا افترضتوا ظرف مظروف آه، عالم المادة أين مكانه؟ هم له مكان آخر؟ عالم المادة له مكان أو ليس له مكان؟ إن قلت أن المكان ظرف مظروف أن ينبغي أن يكون لكل عالم المادة ماذا؟ مكان بعنوان الظرف. وبنسأل عن ذلك الظرف له مكان أو ليس له مكان؟ فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. فنسبة المكين إلى المكان ليس نسبة الظرف إلى المظروف، وإن كان الذهن يتوهم هذا المعنى. ولعل منشأ التوهم السيد الشهيد أيضا هذا، وهو أنه تصور أن النار شيء والمكان شيء آخر، ففرض نسبة خارجية قائمة بين النار والموقيت، مع أنه ليس كذلك. قال الثاني أن تحقق الوجود الرابط بين طرفين يوجب نحوا من الاتحاد. شوفوا هذا الذي ذكرنا، أن حقيقة الحمل هي ماذا؟ هي الاتحاد. فإذا أكو اتحاد بعد يكون لها معنى، لأن يكون هناك نسبة بين، هل يعقل أن نفرض نسبة بين الوجود والماهية؟ الوجود والماهية في الخارج واحد أو اثنين؟ واحد قلنا فيما سبق، ولكن قلنا معينية وإنما اتحاد، لاتحاد وجود ما بالذات بوجود ما بالعرض. هل يمكن أن نفرض نسبة بين وجود زيد وزيدية زيد في الخارج؟ لا، لأنهما متحدان. وسيدنا إذا فرضت أنه هناك اتحاد بينهما لا معنى لفرض النسبة بين الشيء ونفسه. الثاني أن تحقق الوجود الرابط بين طرفين يوجب نحوا من الاتحاد الوجودي بينهما، وذلك لما أنه، أي الوجود الرابط، متحقق فيهما غير متميز الذات منهما ولا خارج منهما. إذن فوحدته الشخصية، يعني الوجود الرابط، فوحدته الشخصية تقضي بنوع من الاتحاد بين الموضوع والمحمول، سواء كان هناك حمل كما في القضايا زيد قائم الإنسان ضاحكون. أو لم يكن هناك حمل كغير القضايا. كغير القضايا ماذا؟ من قبيل المركبات التقليدية. مركبات التقليدية من قبيل ماذا؟ قيام زيد، ضحك الإنسان. ولكن المركبات التقليدية مو مختصة بهذا، عندنا مركبات تقليدية من قبيل شيء آخر، وهو حمار زيد، ثوب عمرين. خب سيدنا هم تقول برحول من الاتحاد في هذه المركبات التقليدية؟ غلام زيد، يعني نحول من الاتحاد أكو بين غلام زيد؟ حمار عمرين، يعني أكو نحول من الاتحاد بين الحمار وبين عمرين؟ إذن عندما قال كالقضايا أو لم يكن حمل كغيرها، لابد أن يقول أن مراد السيد العلامة من غير القضايا يعني المركبات التقييدية التي لها قضية. آخر حمار زيد، هذه ما فيها جملة تامة، فما تقدر تقول زيد حمار، الحمار زيد ما تقدر تقول. إذن القضية ما فيها، تلك التي فيها حمل تستطيع أن تأخذ ماذا منها؟ مركب تقييدي، مركب ناقص. تقول ماذا في قولك زيد قائم، هذه حمل ما بها حمل، تستطيع أن تأخذ مركبا ناقص منها، تقول ماذا؟ قيام زيدين. إذن قوله كغيرها من المركبات ليس مراده مطلق المركبات التي لها قضية، يعني التي يوجد فيها حمل والتي لا يوجد فيها حمل، وإنما مراده أي مركبات؟ المركبات التي لها حمل، فتخرج من قبيل قضية ثوب زيد وحمار بكرين. بلي إذن هذا الأبو سنة بقليلة السابقة عند أفسر عبارة السيد العلامة بهذا الشكل، قال أو لم يكن كغيرها من المركبات. أخر هذه كغيرها من المركبات مطلقة، مطلق المركبات الناقصة التقييدية وغيرها، فجميع هذه الموارد لا يخلو من ضرب من الاتحاد. وثالثا أن القضايا، الإخوة بعد درسوا في علم المنطق، تارة تكون من قبيل الحمل الأولي، وأخرى تكون من قبيل الحمل الشائع، ثم هذا الحمل الشائع تارة تكون هلية بسيطة وأخرى تكون هلية مركبة. السيد العلامة يقول نحن عندما نقول بوجود النسبة بين الموضوع والمحمول، هذا إن نقوله في الهليات المركبة فقط، أما في الحمل الأولي فلا نقول بوجود النسبة، في الهليات البسيطة أيضا فلا نقول بوجود النسبة. لماذا سيدنا؟ يقول باعتبار أن النسبة تتخلل بين شيئين، وفي الحمل الأول يقول لا يوجد عندنا شيئان، نحن عندنا الإنسان إنسان، الإنسان إنسان، شيئان وشيء واحد، شيء واحد، فلا معنى لتخلل النسبة بين الشيء ونفسه. وكذلك في الهليات البسيطة لا معنى لتخلل النسبة، لماذا؟ لأنه الإنسان والوجود ليست بينهما اثنينية، بل الإنسان هو الوجود، والوجود ماذا؟ هو الإنسان. لما ذكرنا فيما سبق أن بين الوجود والماهية اتحاد في الواقع الخارجي. نعم في الهليات المركبة هناك اثنينية، يعني زيد قائم، هناك اثنينية، زيد شيء قيام شيء، فيمكن أن نفترض وجود النسبة بينهما. قال أن القضايا المشتملة على الحمل الأولي كقولنا الإنسان إنسان، هذه لا رابط فيها، يعني لا يوجد فيها وجود رابط، إلا بحسب الاعتبار الذهني. هذا الاعتبار الذهني نبينه في آخر الكلام، إلا بحسب الاعتبار الذهني فقط. وكذا الهليات البسيطة كقولنا الإنسان موجود، هذه الإنسان موجود هلية بسيطة لو واقع في جواب الهلية البسيطة. سؤال، الإنسان موجود هي هلية بسيطة لو واقع في جواب الهلية البسيطة؟ وقع في الجواب، يعني أنت تسأل هل الإنسان موجود؟ الجواب ماذا؟ الإنسان إذا كان موجود موجود. بعد لماذا نسمي ما يقع في جواب هل البسيطة نسميها هلية بسيطة؟ هذا من قبيل ما يقع في جواب ما هو نسميه ما هي، يعني حيث أنه واقع في جواب هل نسميها هلية، وإلا واقعا هي ليست هلية، هي كانت تامة هذه. خب لماذا لا تسمى هلية بسيطة؟ باعتبار أنها واقعة في جواب ماذا؟ هل الذي يسأل فيه عن الوجود، من قبيل أنه يقول أن الماهية هي ماذا؟ ما يقع في جواب السؤال عن ما هو. وكذلك في الهلية المركبة، وكذا الهليات البسيطة كقولنا الإنسان موجود إذ لا معنى، هذه إذ لا معنى هذا تعليل لكلا الحكمين، يعني أن الحمل الأولي لا وجود رابط فيها، أن الهلية البسيطة لا وجود رابط فيها. إذ لا معنى لتحقق النسبة الرابطة بين الشيء ونفسه، ولكنه السيد العلامة قال إلا بحسب الاعتبار الذهني، بحسب الاعتبار الذهني لا يوجد عندنا وجود رابط. لماذا؟ الإنسان إنسان حمل لو مو حمل، حمل مو حمل، فليق أحد أقسام الحمل هو الحمل الأولي. في الحمل نحن ماذا نحتاج؟ الإخوة تذكرون ما ذكرناه في بداية الحكمة، قلنا لكي يصح الحمل لابد من الوحدة أو الاتحاد، ولكي يفيد الحمل لابد من التغاير. إذن نحتاج في كل حمل إلى ركنين، إلى وحدة، المراد من الوحدة عن الاتحاد هنا مو العينية، إلى اتحاد حتى يكون الحمل ماذا؟ صحيحا. وإلا إذا لم يكن بينهما اتحاد فيكون الحمل ماذا؟ باطلا، من قبيل الإنسان حجر، لا يوجد أي وحدة واتحاد فيكون باطلا هذا الحمل، غلط. ولكي يكون الحمل مفيدا للسامع لابد أن توجد ماذا بينهما؟ مغايرة بين الموضوع وبين المحمول. وأما إذا لم تكن هناك مغايرة فلا يكون الحمل مفيدان. وفي الحمل الأولي الوحدة واضحة بل العينية موجودة، ولكنه المغايرة أين؟ يقول المغايرة أنك تفرض أن الموضوع وجود وأن المحمول الذي يراد أن يثبت لهذا الموضوع ماذا؟ وجود آخر. في قبال من؟ في قبال من يتوهم أن الإنسان يمكن أن لا يكون إنسان، فيقول الإنسان ليس بإنسان. أنت في قبال قول الإنسان ليس بإنسان ماذا تقول؟ تقول لا، الإنسان إنسان، إذن هذا الإنسان الثاني في المحمول غير الإنسان الأولي في الموضوع، ومن هنا صح قولك الإنسان إنسان. هذا مراده بالاعتبار الذهني، يعني أنت تعتبر للموضوع وجودا وتعتبر للمحمول وجودا آخر، ثم ماذا؟ التفت جيدا، ثم ماذا؟ تقول بوجود الرابط. ولكن حيث أن اعتبار الموضوع وجود، اعتبار المحمول وجود، هذا أمر اعتباري لواقعي اعتباري، إذن الوجود الرابط يكون أيضا ماذا؟ اعتباريا لا حقيقيا. ولكن هنا عد يرد إشكال على سيد العلامة، وهو أنه سيدنا هنا يوجد رابط، لماذا لا يوجد رابط؟ نعم في مطابقها لا يوجد رابط. إذا صارت قضية، القضية مركبة من ماذا؟ من موضوع ومحمول وماذا؟ ونسبة. نعم في مطابقها في الخارج لا يوجد رابط. إذن قوله أن القضايا على الحمل الأول لا رابط فيها، يعني في الخارج لا رابط فيها، أما في الذهن فيوجد فيها رابط. الرابع، نحن قلنا أن الوجود إما مستقل وإما رابط. سؤال، هل يمكن أن نجري أحكام الوجود في العدم؟ إذا تذكرون نحن قلنا أن هناك جملة من أحكام الوجود تجري ماذا؟ في العدم. يعني كما عندنا وجود مضاف عندنا ماذا؟ وجود عدم مضاف. عندنا وجود مقيد عندنا ماذا؟ عدم مقيد. عندنا وجود مطلق عندنا عدم مطلق. إذن أحكام الوجود يمكن باعتبار العقل وبفرض العقل أن تجري ماذا؟ للعدم. هذا يأتي هذا السؤال، وهو أنه عندما قلنا أن الوجود إما مستقل وإما رابط، هذا التقسيم يمكن إجراءه في العدم أيضا، أن العدم إما مستقل وإما رابط أو لا. هنا يريد يقول السيد العلامة في الأمر الرابع أن هذا التقسيم غير جار في العدم. لماذا؟ باعتبار أن العدم أولا لا شيئية له، ليس بشيء لو نظرت إليها ليس بشيء حتى يكون فيه عدم مطلق وعدم رابط، عدم مستقل وعدم رابط. وثانيا أنه لا ميزة الأعدام من حيث العدم. طب هذا شنو علاقة بالمحل الكلام؟ سيد العلامة يقول أن القضايا تارة تكون كلا الطرفين وجود، وأخرى كلا الطرفين عدم، وثالثة أحد طرفين وجود والآخر ماذا؟ عدم. أما فيما يرتبط بالقسم الأول وهو كلا طرفي الوجود، فمن الواضح أن العدم هو لا يمكن أن يكون رابطا بين وجودين، لأن العدم ليس بشيء حتى يستطيع أن يربط ماذا؟ بين وجودين، أن يقيم جسرا بين الموضوع وبين المحمود. إذن العدم متى يستطيع أن يكون عدما رابطا؟ إذا كان كلا الطرفين عدم، أو أحد الطرفين عدم والآخر وجودون. خب لكي يكون كلا الطرفين عدم أو أحد الطرفين عدم، لابد أن نفترض أن العدم المحمول أو الموضوع، والمحمول معا في كلا القسمين، لابد أن نفترض العدم المحمول متميز عن العدم الرابط، ولا ميزة الأعدام من حيث عدم. العدم لا يستطيع أن يتميز عن عدم حتى يكون عدم موضوعا أو محمولا وعدم آخر ماذا؟ رابطا بين الموضوع وبين المحمول. أيضا إلا بالاعتبار الذهني. يعني شنو؟ يعني أنك تسرغ للموضوع نحو من الثبوت إذا كان معدوم، وتسرغ للمحمول نحو من الثبوت إذا كان معدوم. هذه في القضية التي كلا الطرفين عدم، أو في القضية التي أحد الطرفين عدم من قولك زيد معدوم، تسرغ للمحمول نحو من الثبوت، وتسرغ للعدم الرابط نحو آخر من الثبوت. هسه شوفوا التمييز وين يرجع. هذا الميز بين العدمين، ولكن من الميز بين العدمين من خلال تمييز الوجودين. يعني دا تفرض أن العدم الموجود في المحمول له نحو من الثبوت، والعدم الرابط له نحو آخر من الثبوت، فتقيم ماذا؟ تقول تشكل قضية، تقول زيد معدوم، شريك الباري معدوم. أيضا بالاعتبار الذهني يمكن ذلك، يعني أن تفرض العدم الرابط، التفتوا جيدا، أن تفرض العدم الرابط عدما رابطا. العدم الرابط ليس بشيء، ولكن تفرضه ماذا؟ عدما صفته رابطا، كما تفرض كما أن الوجود يكون ماذا؟ وجودا رابطا. هذه العدم الرابط غير عدما رابطا. ها، أن تفرض، أنا عندما آتي بهذه الجمل مو للتفنن، وإنما أريد أن الإخوة يأنسون تلك الكتب اللي يتكلمون بهذه الصيغة، وهو أن تفرض العدم الرابط. تفرض ماذا؟ تفرض العدم رابطا، فيكون من قبيل الوجود الرابط، وهذا لا يكون إلا باعتبار من العقل. فلهذا تجدون مرارا كنا نؤكد أن من لا يعرف الذهن وتحليلات الذهن لا يستطيع أن يتعرف على الفلسفة. هذه كلها ولعله 80% من اشتباه المفكرين الغربيين هو عدم معرفتهم بالذهن وأحكام الذهن. كان يتصوروا أن كل ما في الذهن لابد أن يكون في الخارج، فلهذا وقعوا في هذه الإشكالات، مع أنه ليس الأمر كذلك. في كثير من الأحيان هذه افتراضات العقل، هذه فروض العقل، اعتبارات العقل بالتوسع الأول أو التوسع الثاني الذي ذكرناه في بحث نفس الآن. القال الرابع، بل الوقت منتهي، أنا ما ملتفت للإخوة ذكريني والحمد لله رب العالمين.